بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا، سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وجنات وأنعم. أما وقد غربت الشمس وأدينا بعدها فريضتين من فرائض الله علينا، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته. وبادئ ذي بدء، فإني أغتبط إليكم اغتباطا عظيما في هذا المجلس من مجالس العلم والذكر، والذي نأمل ونرجو أن تنزل علينا فيه السكينة، وها هي بادية فيكم وعليكم، وأن تغشانا رحمات الله جل وعلا، أي تعمنا، فلا تغادر منا أحدا، وأن تحفنا ملائكة الله السياحة السيارة في أرضه التي تستتبع مراتع العلم ومجالسه، وأن يذكرنا الله جل وعلا في ملائه الأعلى ذكر مدح وثناء وإشادة، وأن يقال لنا في ختام مجلسنا: قوموا فانصرفوا مغفورا لكم. فلا حرمنا الله وإياكم هذه الخمس ولا واحدة منها بمنه وكرمه. عنوان هذا المجلس يا رعاكم الله: حول مظاهر التوحيد في شهر الصوم. نعم، هذا الشهر الذي هبت علينا نسائمه وأقبلت علينا أيامه، وهذه نفحات لياليه قد تعلقت بها قلوبكم. هذا الشهر ما بيننا وبينه إلا أيام، كان السلف لهم في انتظاره شأن عجيب في قدوم ضيف يحبون مقدمه، يتشوفون إليه، كما إذا واعدكم كريم أو شريف أن يزوركم أحببتم قدومه عليكم وإكرامه. وحق رمضان أن تكرموه لأنه ضيف سيحل عليكم، أي أيها المؤمنون، ضيف سيدرككم أيها المسلمون، فيه فريضة الله عليكم، وهذا أول مظهر من مظاهر التوحيد في الصيام وفي رمضان، أنه فريضة الله على عباده، أنه ركن الدين وركن الإسلام الرابع، نزل فرض صيامه في السنة الثالثة من الهجرة، وكان قبل ذلك بأشهر قليلة أوجب صلى الله عليه وسلم على الناس صيام يوم عاشوراء. فلما نزل فرض صوم رمضان حتم عليهم عبودية لله صوم رمضان، وتخفف عنهم صيام يوم عاشوراء من الوجوب إلى الاستحباب، فصام نبينا صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. المظهر الثاني من مظاهر التوحيد في هذا الشهر وصومه امتثال أمر الله في آية البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فصيام رمضان كتب أي فرض فرضه الله وجعل مبنى دينه الإسلام على أركانه هو رابعها، وهو فرض على من قبلكم من الأمم، فمنهم من امتثل فيا سعده، ومنهم من لم يمتثل فيا خيبته وشقوته. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لأن عبودية الرحمن فرض على جميع المكلفين، وهذه العبودية مدارها على الإذعان، ومدارها على الإنقياد والطاعة لربنا سبحانه وتعالى خلوصا من أضدادها. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. المظهر الثالث في توحيد الله في هذا الشهر وفي هذا الصوم نوه الله عنه في آية فرض الصوم من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو عنوان التقوى، وهو شعارها ودثارها. الصوم شعار التقوى ودثارها، فإن المتقين لله عبودية له وإيمانا به وطاعة لأمره وفرضه صاموا هذا الشهر، لأن الله قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. لماذا؟ اتقاء له، اتقاء لغضبه، واتقاء لعقابه وسخطه. وبالصوم مع فرائض دين الله تتقي نار جهنم وهي عذاب الله. لعلكم تتقون، حيث قام داعي الإخلاص وقام داعي التوحيد في هذا الصوم في رمضان وفي سائر عبادات الصوم. وهذا يشعر بهذا المظهر الرابع من مظاهر التوحيد في الصوم. أتدرون ما هو يا رعاكم الله؟ هو ما نوه عنه ربنا جل وعلا: فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل. فهذا حديث قدسي يرويه نبينا عن ربه، والحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، ويغاير القرآن كلام الله في نحو 10 مختلفات. قال الله عز وجل: واسمع أيها الموفق، وأنت أيتها الموفقة، إلى قيل ربي جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أضعافها، أي ثوابا منه جل وعلا وجزاء. الحسنة بعشر أضعافها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. إلا الصوم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الحديث العظيم لو لم يأتي في فضائل صيام رمضان إلا هو لكان كافيا لكم أيها الموحدون، لكان حاديا وأي حاد لكم أيها المؤمنون في تطلعكم وتعرضكم لنفحات رب العالمين في عظيم مثوبات وكبير جزاءات ودرجات من صاموا لله لا لغيره سبحانه وتعالى. والأعمال والواجبات والتروك في المنهيات، أتدرون بما تعظم؟ هذا المظهر الخامس من مظاهر التوحيد والعقيدة في هذا الصوم. تعظم هذه الأعمال والفرائض والواجبات والمنهيات بملاحظة عظيم من تطيعه وعظيم من أمرك وعظيم من تعبده بالصيام والقيام، وقبلها بالصلاة والزكاة والتوحيد، وبعدها بالحج. ولهذا صار أجر الصوم بهذه المثابة أن جزاءه ونواله عند الله بغير عدد وبغير حساب. بقية الأعمال تتضاعف، أقل المضاعفة فيها الحسنة بعشر أمثالها ثوابا من الله جل وعلا ولطفا وكرامة وتحننا منه لعباده ليعبدوه وليصلوا له ويطيعوه ويزكوا له ويحبوه. إلا الصوم تضاعفت أجوره وتضاعفت حسناته. لما؟ لأنه قام على مدار التوحيد في إخلاصك وصدق قصدك وتشوفك في هذه العبادة لثواب ربك. فلا يعلم الخلق أنك صائم إلا بإخبارك إياهم أو بأن يروا علامات فطرك إذا أفطرت، فهي عبادة تركية وهي عبادة قلبية عملية. فكونها تركية تترك المباحات، فإن الطعام في أكله والشراب في شربه وقضاء الوطر أمور مباحة تعبدك الله بها في الصيام من طلوع فجر يومك الصادق، من طلوع الفجر الصادق في يومك إلى غروب شمسه بسقوط الشمس في الأفق وغيابها. هذا العمل في تركك المباحات لله عبودية له وطواعية لأمره وطلبا لثوابه مدار عبوديته في توحيده ونواله سبحانه وتعالى. ثم هذا يدرج إلى مظهر سادس في قول الله جل وعلا يدع طعامه وتشتكيه نفسك وشرابه وتتمناه في نفسك وفي بدنك وشهوته تتركها لله لا يعلمها. لو أكلت وشربت بالخفية الناس، لكن يعلمها رب الناس. تدع شهوتك لله فلا تقضيها في الحلال، فضلا أن تفعلها في الحرام خوفا من الله وطلبا لثوابه ورجاء لنواله. وهذا مظهر عزيز تتضاعف به المثوبة عند الله إذا استلحفته أيها الصائم وأيها العابد لربك. المظهر السابع من مظاهر التوحيد في الصيام أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هو عمدة فضل الصيام وفضل القيام، فقد روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، أجر عظيم على من أقام صيامه وأقام قيامه على قاعدة الإيمان. أتدرون ما معنى إيمانا واحتسابا؟ إيمانا أي عبودية لله، حيث فرض عليك الصيام فامتثلته، وندبك وحثك على القيام فبادرت وسارعت إليه. هذا معنى العبودية، وإلا ربي جل وعلا لم يكلفنا ما لا نطيق، ولا ينتفع بطاعة الطائعين منا، ولا ينتقص بمعصية العصاة منا، فلا تزيده طاعات عباده شيئا، ولا تنقصه معصية خلقه شيئا. نعم، فإذا قاموا بالصيام إيمانا وعبودية وتوحيدا في خلواته وسرائه لا يعلم به أحد، لكن في قلبه المحرك الذي فيه الخوف من الله ومراقبة ربه، وفيه عبودية الله بذلك، يعظم ثوابه وحب الله له. نعم أيها الإخوة، هذا المعنى العظيم يفتقده من صام عادة، يفتقده من شاكل قومه صاموا فصام معهم، ويستحضره ويسترد به وينعم بثوابه ونواله من حققه إيمانا لله بهذا الصوم عبودية له، ويحتسب أجرا وثوابا ونوالا ومكافأة صيامه وقيامه من ربه، لا يرجو فيه مدحة مادح ولا ثناء مثني ولا مذمة ذام ولا انتقاص ومعيبة منتقص. عمله لله في سره وفي علنه، في خلوته وفي جلوته، وقد دار ذلك على الصيام، فصار أجره عند الله جل وعلا بغير عد ولا حساب. المظهر الثامن في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أضعافها إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم فإنه لي. أين مظهر التوحيد في هذا؟ هو ظنك أيها العبد بالله، أهو ظن حسن؟ فيا سعدك ويا حظك ويا كبير بختك ونوالك وأجرك. فإن كان ضد ذلك في ظن سيء، في ظن قاصر، فقد عدت بالملامة على نفسك. فتش نفسك، حاسبها، هل عندك ملامة على أمر الله وتعبده لك بترك المباحات هذا الجزء من هذا الوقت في النهار؟ أو عندك السمع والطواعية والإيمان والاستسلام، عبودية لله ترجو ثوابه وتخشى عقابه؟ نعم، به يعظم الثواب وبه يعظم الجزاء، وهذا يدل على مظهر تاسع من مظاهر الإيمان والعقيدة في صفة من صفات الله دل عليها مفهوم هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا قال كريم وقد جعل لك على عمل جعلة، إن فعلت كذا فجزاؤك عندي، أحسنت به الظن أنه يوفي لك الجزاء والثواب. وهذا ربي أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى وأغنى الأغنياء، يقول هذا العمل كله لكم، الحسنة أقل مضاعفاتها بعشرة، وتزداد في المضاعفة بحسب ما قام في نيتك وقصدك، وهو مدار الإخلاص، وحسب ما قام في اتباعك واقتدائك في العبادة والطاعة بنبيك صلى الله عليه وسلم. وهذان مدار قبول العمل، إخلاص لله وحده دون ما شريك، وطاعة واتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم في العمل لا اتباع غيره. ربي أكرم الأكرمين، يقول العمل لي وأنا أجزي به، فماذا يقوم في ظنك وفي رجائك وفي قلبك من ثواب ربك؟ هذا الذي يقوم هو أثر إيمانك بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، وهذا حديث قدسي أيضا: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، فإن ربي يعلم صيام الصائم وصلاة المصلي وطاعة وعبادة الطائع والعابد، أهي له كاملة أو فيها دخن أو فيها التفات إلى طلب رياء الناس أو مدحتهم وثنائهم أو طلب أو دفع مذمتهم وانتقاصهم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، أي جميع المكلفين، والمكلفون هم الإنس والجن، الحجر والشجر والبهائم والملائكة، كل هؤلاء غير مكلفين، أما أنت أيها المكلف إنسيا أو جنيا، لو كنت على قلبي أطوع عباد الله ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فلا تنفع ربنا طاعة الطائعين. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب واحد منكم. من أفجر واحد في المكلفين يا أخواني؟ إبليس هو أفجر المكلفين أعاذنا الله منه. لو أن الإنس كلهم والجن كلهم كانوا في فجور إبليس على قلب أفجر واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. من أطوعنا لله إنسا وجنا؟ ها، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أتقانا وأخشانا وأطوعنا وأخوفنا لله هو. لو أن الإنس والجن أولنا وآخرنا كانوا على قلبه، قلب النبي عليه الصلاة والسلام في عبوديته وطواعيته لله، ما زاد ذلك في ملكه شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم، انظر إلى كرمه سبحانه وهو أكرم الأكرمين، وهو يقول ها هنا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لما دار المناط على العمل لله، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، في رواية من جرائي، أي خوفا مني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في مكان واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، يعني كل ما تمنى وطلب وعن على خاطره كل واحد، سألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر، وينقص شيء؟ ها؟ لا ينقص شيئا، هذا ملك الله وهذه خزائنه ملأى. وهو يعدك أيها الصائم له والقائم له أنه يجزيك على صيامك جزاء من عنده، فما ظنك عندئذ بثواب ربك ونواله وجزائه؟ هو الظن الجميل، والظن يعظم كلما عظم في قلبك العبودية والإيمان والتوحيد والإخلاص لمن تصوم له وتقوم له وتصلي له وتطيع أمره وتنتهي عن نهيه. المظهر العاشر في مظاهر عبودية الله بهذا الصوم أن الصوم تهذيب لك وتعويد لك على الطواعية والعبودية، أن الصوم ليس تعذيب، ليس تعذيب من الله لك، وإنما الصوم تعويد وتهذيب. ما المفطرات أيها الجمع الكريم؟ إنها أكل أو شرب أو جماع، ها، أو أعذار تلحق صاحبها كما في حيض المرأة ونفاسها وفي استقاء إخراج ما في جوفك، لأن الله يرحمك لا يجمع عليك ضعفين في إخراج ما في جوفك الذي هو طاقة لك، كما المرأة الحائض لا يجمع الله عليها في الصوم ضعفين، ضعف بهذا الدم الذي خرج من جسمها، وضعف آخر بالصوم عن الطعام والشراب. أرأيت رحمة الله بك؟ فهو جل وعلا أرحم بنا ممن؟ من أمهاتنا ومن آبائنا، وهي صفة الرحمة التي هي من صفات ذاته ومن آثارها، بل من أعظم آثارها المخلوقة جنته. فقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي المخرج في الصحيحين للجنة: أنت رحمتي، وللنار: أنت عذابي، في رواية: أنت غضبي. فالنار غضب الله المخلوق غير غضبه الذي هو صفة من صفاته، والجنة رحمة الله المخلوقة غير رحمته التي هي صفة من صفات ذاته، بل هي من آثارها، كما أن النار من آثار صفته الفعلية في غضبه. نعم نعم أيها الإخوة، هذا المظهر العظيم في رحمة الله الذي هو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء بسبايا أوطاس، سبايا غزوة حنين، وكانوا 6000، شوي ولا واجد؟ كثيرون. خرج يمشي فيهم، معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والجلة من صحابته، بينما نبينا يمشي، انتبه يا رعاك الله لهذه الوقفة ولهذه الحادثة. رأى صلى الله عليه وسلم امرأة هلعى طار عقلها وطاش خاطرها، تركض هنا وهنا كالمهبولة، حتى رأت جنينا طفلا صغيرا فأخذته فألصقته بثديها فأرضعته. ما الحامل لها على ذلك؟ رحمة فيها مغروزة تجاه جنينها. قال صلى الله عليه وسلم: واسمع يا رعاك الله لما قال. قال مخاطبا أصحابه ورأوا هذا الموقف الذي شد انتباههم، وهكذا في المواقف هذه وأمثاله يوظفها صلى الله عليه وسلم في تحقيق التوحيد وربط العبيد بمعبودهم سبحانه. قال: أترون، أي أتظنون، أن هذه المرأة قاذفة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تفعل ذلك؟ قالوا: لا يا رسول الله، هذا جواب فطري بالجبلي لما في قلبها من الرحمة والحنان والحنو على جنينها. فقال عليه الصلاة والسلام حالفا، وهو الصادق البار ولو لم يحلف: والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فربنا أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، تعبدنا بالصيام وتعبدنا بالصلاة ولم يجمع علينا الضعفين، ووعدنا بعظيم الثواب إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أظني أطلت عليكم يا الربع، أمد بكم للفجر، تصمدون. الوقفة الحادية عشرة والمظهر الحادي عشر من مظاهر التوحيد في الصوم، وسأختم به يا رعاكم الله. وإني سائلكم: محظورات ومفسدات الصيام أليست هي في غير الصيام مباحات؟ الأكل والشرب وقضاء الوطر والاستفراغ، وهو الاستقاء، هذه مباحة في الصيام في هذا الجزء من الشهر في نهاره، تعبدنا ربنا وتكلفنا أن نمتنع عن هذه المباحات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فإن غربت الشمس أفطرت بعدما كان ممنوعا عليك من ربك ففرحت. أي فرح؟ فرحك بفطرك بعد إتمام صومك، وفرح آخر يوم العيد بجائزتك من ربك لما أتممت صوم فرضه عليك، وفرح أعظم يوم أن تلقى ربك يوم القيامة. بما تفرح؟ بثواب وجزاء صومك الذي ادخره ربك لك. ألا يجعل هذا الأمر يعظم في قلوبنا الثناء وحسن الظن وكبير الرجاء والأمل بالله وبلقائه؟ هو كذلك في قلب المؤمن. هذه مباحات تعبدنا الله بتركها في نهاية رمضان، إذن فتعبد ربك بترك المحرمات في نهاية رمضان وفي ليله وفي سائر الأيام والشهور والأعوام. فإن الذي تعبدك بترك المباحات في نهار رمضان هو الذي تعبدك بترك الربا وشرب الخمر والزنا والسرقة والكذب وكل قول وفعل حرمه عليك أو حرمه رسوله بأمره له عليكم أيها المؤمنون طواعية وعبودية لله، ومثله ونظيره في إحرامك بالحج وبالعمرة. كم محظورات الإحرام وممنوعاته؟ كم هي الإخوان؟ ها؟ تسع، ما هي بثمان ولا هي بسبع، تسع محظورات للإحرام: حلق الشعر، تقليم الأظافر، تغطية الرأس للرجل، لبس المخيط والثياب والفنايل والسراويل والطواقي والشراب للرجل، مس الطيب، عقد النكاح، قتل الصيد البري المتوحش، الوطء ها وش بعد؟ والخطبة والمباشرة والإنزال دون الفرج، تسع محظورات كلها مباحة حضرت علينا بالإحرام لله بالحج والعمرة، ثم أبيح لنا بعد أدائها تعبدا من الله لنا لنترك المحظورات كل أوان، المحرم نتركه ونخاف الله بفعله عبودية له وخشية منه سبحانه، كما الطاعات والفرائض نفعلها حبا وتعظيما ورجاء له وطلبا لثوابه. هذه مظاهر متنوعة ومستنبطة ومتكاثرة في توحيد الله وعبوديته بالصيام، كما في الحج، كما في الزكاة، تخرج من مالك، تخرج من مالك هذا الجزء اليسير عبودية لربك. ولكن وأسفاه يسألنا الناس عن الزكاة وهي قدر يسير يبحث عن مخرج ألا يدفعها، وإكرامه الأضياف حتى بيض الله وسود الله ونعم بفلان والتراب بعلام، يبذل فيها ماله وأضعافه ولا يسأل، وبالزكاة يدور مخرج. مو بذا واقع يا أخواني؟ لأنه قلت العبودية في شأنها في فرض ربه عليه. صلاتك تحافظ عليها أعظم من محافظتك لقيامك أو قيام ولدك لأداء الاختبار صباحا، أعظم من قيامك لأولادك لئلا يفوتهم اختبار في الدنيا لا يلحقهم إلا بعض النقص. أما تخرج تمشي الدرب راسك للمسجد وعيالك نايمين عن صلاة الفجر، ما حققتها هنا عبودية لله تليق به في هذا الفرض، وهم متعلقون برقبتك يوم القيامة سائلوك عن الأمانة التي كلفك الله إياها فلم تقم بها. وش تظن؟ جعلك الله وليا لك الإجلال والاحترام والسمع والطاعة من أولادك وأهلك على هبني؟ لا، لتقوم بها وإلا تتحمل تبعاتها. إن تعظيم الله ورجاءه وخوفه دارت على الثلاثة عبوديته، فمن عبد الله بالخوف وحده صار خارجيا، ومن عبد الله بالحب وحده صار صوفيا زنديقا، ومن عبد الله بالرجاء وحده صار مرجئا، ومن عبد الله بالخوف والحب والرجاء صار مسلما موحدا سنيا لربه سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا من عبادك المفلحين ومن عبادك المخلصين ومن أوليائك المتقين. اللهم بلغنا رمضان وتقبل منا صيامه وقيامه، واجعلنا ممن أدوا فيه حقك كما تحب منا وكما ترضاه عنا. اللهم اجعلنا ممن وفق لصيامه وقيامه وقيامة القدر إيمانا بك واحتسابا للثواب والأجر عندك. اللهم اجعلنا من عبادك الموفقين لطاعتك المتباعدين المتناهين عن معصيتك، واختم لنا يا ربنا بخاتمة السعادة. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا حي يا قيوم يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض، نسألك اللهم باسمك الأعظم وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا مرضاتك فلا تسخط علينا أبدا،